الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 26 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد للعلامة ابن رشد رحمه الله تعالى. نواصل فيه ما ابتدأناه من قراءة كتاب الصلاة. تفضل شيخ عبد العزيز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة السابعة، اختلفوا في وجوب التشهد وفي المختار منه، فذهب مالك وأبو حنيفة وجماعة إلى أن التشهد ليس بواجب، وذهب الطائفة إلى وجوبه، وبه قال الشافعي وأحمد وداود. وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار، وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأركان التي ليست بواجبة في الصلاة. لا أذكر لها أصلا. وذلك أن القياس يقتضي إلحاقه بسائر الأذكار التي ليست بواجبة في الصلاة لاتفاقهم على وجوب القرآن، وأن التشهد ليس بقرآن فيجب. وحديث ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، يقتضي وجوبه، مع أن الأصل عند هؤلاء أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، والأصل عند غيرهم على خلاف هذا، وهو أن ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه، فهو كما ترى أصلان متعارضان. وأما المختار من تشهد فإن مالك رحمه الله اختار تشهد عمر رضي الله عنه الذي كان يعلمه الناس على المنبر، وهو التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار أهل الكوفة أبو حنيفة وغيره تشهد عبد الله بن مسعود، قال أبو عمر وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث لثبوت نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عباس الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا بالتعريف عندك. السلام. السلام عليك. تنكير. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وسبب اختلافهم اختلاف ظنونهم في الأرجح منها، فمن غلب على ظنه رجحان حديث ما من هذه الأحاديث الثلاثة مال إليه، وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن هذا كله على التخير كالأذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وفي غير ذلك مما تواتر نقله، وهو الصواب والله أعلم. وقد استعرض الشافعي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وقال إنها فرض لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ذهب إلى أن هذا التسليم هو التسليم من الصلاة، وذهب الجمهور إلى أنه التسليم الذي يؤتى به عقب الصلاة عليه، وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أنه واجب أن يتعود المتشهد من الأربع التي جاءت في الحديث من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعود منها في آخر تشهده، وفي بعض طرقه: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعود من أربع. الحديث أخرجه مسلم. هذه المسألة فيها ثلاث عناصر: الأول فيما يتعلق بالتشهد، هل هو واجب أو ليس بواجب، ومنشأ الخلاف في هذا هل الأصل في الأفعال النبوية في الصلاة أن تكون على الوجوب، أو أن الأصل في أفعاله ألا تكون على الوجوب؟ ويمكن أيضا أن يجعل من أسباب الخلاف حديث المسيء في صلاته، هل جميع الواجبات قد نص عليها فيه، أو أنه يمكن أن تجب واجبات في الصلاة أخرى غير ما ذكر في هذا الحديث. أما المسألة الثانية فالاختلاف في ألفاظ التشهد، وقد وردت بثلاث صيغ، وقد قال بكل صيغة منها إمام من الأئمة، وهذه الصيغ على صيغ الأذكار الواردة، والعلماء إنما اختلفوا في المستحب منها ولم يختلفوا في إجزائها جميعا. ويبقى عندنا مسألتان: المسألة الأولى، هل يجوز أن نقتصر على القدر المشترك أو لا؟ الصواب أنه لا يجوز، لأنه يمكن أن تكون بعضها جاءت عوضا عن بعضها الآخر. والمسألة الأخرى، هل يمكن أن نجمع بين الألفاظ بحيث نأتي بتشهد يجمع هذه جميعا؟ فنقول هذا على خلاف المستحب، لأن كل واحدة من هذه الألفاظ واردة وعلى هذه الصيغة، فالزيادة فيها مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما المسألة الأخرى فهي في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله وقد اشترط أراد أن الشافعي قال بوجوبها وجعلها ركنا، وهو إحدى الروايتين أو أحد القولين عن الشافعي، وليس المراد الشرط على حسب الاصطلاح الأصولي، لأن الشرط سابق للمشروط على ما هو معلوم. نعم. عند الشيخ في الحديث التعريف في كلا الموطنين، السلام عليك في صحيح مسلم حديث ابن عباس. نعم. على كل المراد هنا نسخة الكتاب هنا. صحيح. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، اختلفوا في التسليم من الصلاة، فقال الجمهور بوجوبه، وقال أبو حنيفة وأصحابه ليس بواجب، والذين أوجبوه منهم من قال الواجب على المنفرد والإمام تسليمة واحدة، ومنهم من قال اثنتان. فذهب الجمهور مذهب ظاهر حديث علي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فيه وتحليلها التسليم، ومن ذهب إلى أن الواجب من ذلك تسليمتان، فلما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين، وذلك عند من حمل فعله على الوجوب. واختار مالك للمأموم تسليمتين وللإمام واحدة، وقد قيل عنه إن المأموم يسلم ثلاثا: الواحدة للتحليل، والثانية للإمام، والثالثة لمن هو عن يساره. وأما أبو حنيفة فذهب إلى ما رواه عبد الرحمن ابن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. قال أبو عمر ابن عبد البر: وحديث علي المتقدم أثبت عند أهل النقل، لأن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص انفرد به الإفريقي، وهو عند أهل النقل ضعيف. قال القاضي: إن كان أثبت من طريق النقل فإنه محتمل من طريق اللفظ، وذلك أنه ليس يدل على أن الخروج من الصلاة لا يكون بغير التسليم إلا بضرب من دليل الخطاب، وهو مفهوم ضعيف عند الأكثر، ولكن للجمهور أن يقولوا إن الألف واللام التي للحصر أقوى من دليل الخطاب في كون حكم المسكوت عنه بضد حكم المنطوق به. ذكر المؤلف هنا حكم التسليم، والمشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول: يخرج من الصلاة بفعله بأي فعل من أفعاله يقصد به الخروج. ولذا ما ذكر من مسألة خروجه بالحدث يفرقون في هذا، فيقولون إن أحدث قاصدا به الخروج من الصلاة صحت صلاته وتمت، وإن أحدث بدون أن يقصد بحدثه الخروج من الصلاة فإن صلاته لا تصح حينئذ. والجمهور يرون أن التسليم من أركان الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بوجوده، وكان من دليلهم قوله وتحليلها التسليم، وهذا بناء على أن هذه من صيغ الحصر، فإن المبتدأ المعرف ينحصر في الخبر، وتحليل تحليل مبتدأ، واكتسبت التعريف بإضافتها للضمير، وبالتالي يستفاد من ذلك الحصر، وهذا أسلوب عربي. وأسلوب أساليب الحصر يتفق الجميع على الإثبات بواسطتها، وإنما يختلفون في نفي ما عدا المذكور، ولذلك قال الجمهور قوله وتحليلها التسليم كأنه قال لا يوجد تحليل للصلاة إلا التسليم، والحنفية يقولون قوله وتحليلها التسليم يثبت أن التسليم تحليل للصلاة، ولا ينفي ما عدا التسليم أن يكون تحليلا للصلاة. ولعل من شاء الخلاف هنا أن دلالة الحصر هل هي من دليل الخطاب كما قال الحنفية، وهم يقولون بعدم حجية دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، أو أن دلالة الحصر دلالة لغوية مستقلة عن دليل الخطاب، وبالتالي تدل على نفي ما عدا المذكور. قال رحمه الله: المسألة التاسعة: اختلفوا في القنوت، فذهب مالك إلى أن القنوت في صلاة الصبح مستحب، فذهب الشافعي إلى أنه سنة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز القنوت في صلاة الصبح، وأن القنوت إنما موضعه الوتر، وقال قوم بل يقنط في كل صلاة، وقال قوم لا قنوت إلا في رمضان، وقال قوم بل في النصف الأخير منه، وقال قوم بل في النصف الأول منه. وسبب في ذلك اختلاف الآثار المنقولة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقياس بعض الصلوات في ذلك على بعض، أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. قال أبو عمر بن عبد البر: والقنوت أعني التي قنت فيها على التي لم يقنت فيها. ما رأيكم؟ خلها معكوسة. لم يقنت فيها على التي قنت فيها. قال أبو عمر ابن عبد البر: والقنوت بلعن الكفرة في رمضان مستفيض في الصدر الأول اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه على رعلة وذكوان والنفر الذين على رعلة وذكوان والنفر الذين قتلوا أصحاب بئر معونة. وقال ليث بن سعد: وقال ليث بن سعد: ما قنفت منذ 40 عاما أو 45 عاما إلا وراء إماما يقنت. قال ليث: وأخذت في ذلك بالحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت شهرا أو 40 يدعو لقوم ويدعو على آخرين، حتى أنزل الله تبارك وتعالى عليه معاتبا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم القنوت فما قنت بعدها حتى لقي الله. قال: فمنذ حملت هذا الحديث لم أقنت. وهو مذهب يحيى بن يحيى. قال القاضي: ولقد حدثني الأشياخ أنه كان العمل عليه بمسجده عندنا بقرطبة، وأنه استمر إلى زماننا أو قريب من زماننا. وخرج مسلم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في صلاة الصبح، ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وخرج عن أبي هريرة أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح، وخرج عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت شهرا في صلاة الصبح يدعو على بني عصية. واختلفوا فيما يقنت به، فاستحب مالك القنوت بي: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونخنع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك بالكافرين ملحق. ويسميها أهل العراق السورتين، ويروى أنها في مصحف أبي بن كعب. وقال الشافعي وإسحاق بل يقنت اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. وهذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة. وقال عبد الله ابن داود لم يقنت من لم يقنت بالسورتين فلا يصلى خلفه. وقال قوم ليس في القنوت شيء موقوت. هنا اختلاف في مسائل القنوت. أولا القنوت في صلاة الصبح، وذكر أن هناك اختلافا بين مذهب مالك والشافعي، فمالك يقول هو مستحب والشافعي يقول بأنه سنة، والفرق بينهما أن المستحب يجوز تركه بإطلاق، وأن السنة لا يترك بإطلاق، لو تركه يوما أو يومين لا بأس، لكن إذا تركه بالكلية فإنهم يرون تأثيمه. وبذلك نعرف الفرق بين المذهبين. ومنشأ الخلاف في هذا أن حديث أنس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، هل المراد أنه قنت مدة ثم ترك لوجود نازلة، أو أنه استمر في ذلك القنوت؟ وهكذا أيضا من أسباب الخلاف أن لفظة القنوت وردت في بعض الأخبار ويراد بها طول القيام في الصلاة، ولا يراد بها، بينما آخر فسروها بأن المراد بها القنوت. إذن من سبب الخلاف أن لفظة القنوت في بعض الأحاديث اختلف تفسير أهل العلم لها، ففسرها طائفة بأن مراد الراوي إطالة القيام في الصلاة، بينما آخرون فسروها بأنها القنوت الذي هو الدعاء. وعلى ذلك ورد الخلاف في القنوت في صلاة الصبح. وأما بالنسبة للقنوت في الوتر فالعلماء لهم ثلاثة أقوال مشهورة، منهم من يقول لا يقنت إلا في النصف الأخير، ومنهم من يقول لا يقنت إلا في رمضان، ومنهم من يقول يقنت في الوتر في جميع الأيام. ولكن هناك شبه اتفاق على أن قنوت الوتر ليس من الواجبات وإنما هو من المستحبات. نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني في الأفعال التي هي أركان. وفي هذا الفصل من قواعد المسائل ثمان مسائل. المسألة الأولى، اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع، أحدها في حكمه، والثاني في المواضع التي يرفع فيها من الصلاة، والثالث إلى أين ينتهي برفعها. فأما الحكم فذهب الجمهور إلى أنه سنة في الصلاة، وذهب داود وجماعة من أصحابه إلى أن ذلك فرض. وهؤلاء انقسموا أقساما، فمنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فقط، ومنهم من أوجب ذلك في الاستفتاح وعند الركوع، أعني عند الانحطاط فيه وعند الارتفاع منه، ومنهم من أوجب ذلك في هذين الموضعين وعند السجود، وذلك بحسب اختلافهم في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلاف وذلك بحسب اختلاف في المواضع التي رفع فيها. وسبب اختلافهم معارضة ظاهر حديث أبي هريرة الذي فيه تعليم فرائض الصلاة لفعله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن حديث أبي هريرة إنما فيه أنه قال له وكبر ولم يأمره برفع يديه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. وأما اختلاف في المواضع التي ترفع فيها فذهب أهل الكوفة وأبو حنيفة وسفيان الثوري وسائر فقهائهم إلى أنه لا يرفع المصلي يديه إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وهو رواية ابن القاسم عن مالك. وذهب الشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثوق وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر وجمهور أهل الحديث وأهل الظاهر إلى الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وهو مروي عن مالك، إلا أنه عند بعض أولئك فرض وعند مالك سنة. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعها عند السجود وعند الرفع منه. وذهب بعض أهل الحديث إلى رفعهما عند السجود وعند الرفع منه. وسبب في هذا الاختلاف في كله اختلاف الآثار الواردة في ذلك ومخالفة العمل بالمدينة لبعضها. وذلك أن في ذلك أحاديث، أحدها حديث عبد الله مسعود وحديث البراء بن عازب أنه كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الإحرام مرة واحدة لا يزيد عليها. والحديث الثاني حديث ابن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح. عمر عن أبيه. نعم. يقول ساقط سالم بن عبد الله حديث سالم. والحديث الثاني حديث سالم بن عمر عن أبيه أن رسول الله بن عبد الله بن عمر. الحديث الثاني حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حدو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضا كذلك. وقال سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد، كان لا يفعل ذلك في السجود. هو حديث متفق على صحته، وزعموا أنه روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر رجلا من أصحابه. والحديث الثالث حديث وائل بن حجر، وفيه زيادة على ما في حديث عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه عند السجود، فمن حمل رفعها هنا على أنه ندب أو فريضة، فمنهم من اقتصر به على الإحرام فقط ترجيحا لحديث عبد الله بن مسعود وحديث البراء بن عازب، وهو مذهب مالك لموافقة العمل به. ومنهم من رجح حديث عبد الله بن عمر فرأى الرفع في الموضعين، يعني في الركوع وفي الافتتاح لشهرته، واتفق الجميع عليه. ومن كان رأيه من هؤلاء أن الرفع فريضة حمل ذلك على الفريضة، ومن كان رأيه أنه ندب حمل ذلك على الندب. ومنهم من ذهب مذهب الجمع وقال إنه يجب أن تجمع هذه الزيادات بعضها إلى بعض على ما في حديث وائل بن حجر. فإذا العلماء ذهبوا في هذه الآثار مذهبين، إما مذهب الترجيح وإما مذهب الجمع. وسبب اختلافهم في حمل رفع اليدين في الصلاة هل هو على الندب أو على الفرض هو السبب الذي قلناه قبل، من أن بعض الناس يرى أن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تحمل على الوجوب حتى يدل الدليل على غير ذلك، ومنهم من يرى أن الأصل ألا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو إجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح، وقد تقدم هذا من قولنا، ولا معنى لتكرير الشيء الواحد مرات كثيرة. وأما الحد الذي ترفع إليه اليدان فذهب بعضهم إلى أنه المنكبان، وبه قال مالك والشافعي وجماعة، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الأذنين، وبه قال أبو حنيفة، وذهب بعضهم إلى رفعهما إلى الصدر، وكل ذلك مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن أثبت ما في ذلك أنه كان يرفعهما حذو منكبيه وعليه الجمهور. والرفع إلى الأذنين أثبت من الرفع إلى الصدر وأشهر. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق برفع اليدين، ورفع اليدين له مواطن متفق عليها وهو عند تكبيرة الإحرام، ومواطن مختلف فيها وهو ما عدا ذلك. وأبو حنيفة يقول بأنه لا يشرع رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، استدل عليه بما ورد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ولكن الحديث فيه ضعف ثم هو معارض بأحاديث بقية الصحابة. وهناك ثلاثة مواطن قال بها الجمهور، ألا وهو رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه وزائدا لما سبق من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وهناك موطن رابع ألا وهو عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة، وهذا الموطن الرابع قال به أحمد وطوائف من أهل الحديث. والخلاف إنما يعود إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب، وقد أشار المؤلف إلى أن بعضهم قال بوجوبها وهو ليس من الأقوال المشهورة عند الفقهاء. قال رحمه الله المسألة الثانية، يبقى عندنا مواطن إلى أين يرفع، وأكثر الأحاديث أنها إلى المنكب والمفصل الذي يكون بين العضد والكتف. وهناك حديث أبي هريرة هو ثابت الصحيح أنه يرفع إلى فروع أذنيه، فمنهم من قال هو بالخيار، ومنهم من رجح، ومنهم من حاول أن يجمع بأن يكون أسفل الكف عند المنكبين وتكون الأصابع عند الأذنين، ولعل القول بذلك هو الذي تجتمع عليه الأخبار الواردة في هذا. قال رحمه الله المسألة الثانية، ذهب أبو حنيفة إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، إلى أن الاعتدال من الركوع وفي الركوع غير واجب، وقال الشافعي هو واجب. واختلف أصحاب مالك هل ظاهر مذهبه يقتضي أن يكون سنة أو واجبا، إذ لم ينقل عنه نص في ذلك. وسبب اختلافهم هل الواجب الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم أم بكل ذلك الشيء الذي ينطلق عليه الاسم، فمن كان الواجب عنده الأخذ ببعض ما ينطلق عليه الاسم لم يشترط الاعتدال في الركوع، ومن كان الواجب عنده الأخذ بالكل اشترط الاعتدال. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتقدم للرجل الذي علمه فروض الصلاة ارفع حتى تطمئن راكعا وارفع حتى تطمئن رافعا، فالواجب اعتقاد كونه فرضا. وعلى هذا الحديث عول كل من رأى أن الأصل لا تحمل أفعاله عليه الصلاة والسلام في سائر أفعال الصلاة مما لم ينص عليها في هذا الحديث على الوجوب حتى يدل الدليل على ذلك. ومن قبل هذا لم يروا رفع اليدين فرضا ولا ما عدا تكبيرة الإحرام والقراءة من الأقاويل التي في الصلاة، فتأمل هذا فإنه أصل مناقض للأصل الأول وهو سبب الخلاف في أكثر هذه المسائل. مسألة حكم الرفع والاعتدال فيه، كما أشار المؤلف إلى خلاف الإمام أبي حنيفة للجمهور، والجمهور يرون وجوب ذلك يستدلون عليه بحديث ذي اليدين. ولعل منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في الطمأنينة، هل هي ركن من أركان الصلاة أو لا؟ فعند أبي حنيفة أنها ليست من أركان الصلاة، وعند الجمهور يرون أنها من أركان الصلاة، ومن ذلك ما يتعلق بالطمأنينة عند الرفع من الركوع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضع رفع اليدين عند قيام الركعة الثانية والثالثة، الركعة الثالثة من الثانية إلى الثالثة، هي إذا قام أم الذي يظهر أنه عند التكبير رفع اليدين، يظهر أنه عند يعني الأحاديث التي وردت منها ما فيه أنه كبر ركع فكبر ركع وكبر ورفع يديه، حينئذ التكبير يكون للانتقال، تكبير يكون للانتقال. ولكن بالنسبة لرفع اليدين ورد أنه رفع عند الركوع، وورد أنه بعدما رفع. المسبوق شيخ برفع مثلا، هل يرفع يديه مع موقع رفع الإمام؟ المسبوق برفع مثلا، الذي يظهر أن هناك قاعدة وضابط في هذا الباب، ألا وهو أن كل تكبيرة لم يسبقها سجود ولا يلحقها سجود فإنه يشرع رفع الأيدي فيها. لذلك ورد في حديث ابن عمر قال ولم يكن يفعل ذلك عند السجود، فدل هذا على أن التكبيرة التي قبلها سجود أو بعدها سجود أنه لا ترفع الأيدي فيها. أحسن الله لك يا شيخ. مدة الصوت بالتكبيرة ما له يأتي أظنه بحثها أنه يتابع الإمام في سنة الصلاة مثل الله التورق كان مسبوق التورق ورفع اليدين خمسة تورك مثلا ومسبوق بركعة الرابعة الإمام تورك والمأموم هذه تورك الثالثة. ليس في ذلك دليل ناظر ولكن الأصل متابعة الإمام. أخبر عنك كيف تميز بين ما يستدل بالنية وما يستدل بالوجوب؟ ما دل الدليل على وجوبه حينئذ استفدنا من هذا القدر، ثم ما دل الدليل على أن تركه لا يفسد الصلاة قلنا بأنه واجب وليس بركن. بارك الله فيكم وفقكم الله للخير. سبحانك اللهم.